اللي رجع من فاقد الشيء يعطيه كأنه ترجع يشرب الصيف. لا لا لا خير في إنسان يخيب الرجاء فيه، تفعل يمايل فيه وينسى اليمالة. انصى العزيز اللي يسرك تلاقيه سته كبير ويمل الله حاله، اما قضى لازم على حق مقبال ذوه معاني. فالك يطيب طيبته وطيب فاله، راعي حموله ينعرف من مبادي، تلقاه لبى قبل تبديل سؤاله. فطن شمامي او شمته ما تخليه ياخذ الكريم من مثال ارتكاله، احذف عقاله لا تزيقون لبه، متعود الوقفه نقل الحماله. ما كل من يطلع عسيرة اهاليه، والفعل ما يرجع لطيب السلاله. حد من الخلايق ما سمع حد من يمينه وشماله. الرجل موقف والتجارب تجدي، مرابع الحيين تعرف قباله، ما ينقل الرمسه وكثر المشاري، قوله فصيح وكلمته عن دلاله. هذاك حطه عايم منك وخاوي، يشرب الصيف. لا لا لا خير.